بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال حديث، وقال حسن صحيح. وهذا أيضا من الأحاديث التي أوردها المصنف في باب الوصية بالنساء. ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أرفع المؤمنين وأكمل المؤمنين وأحسن المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أي أن من كان خلقه حسنا وكان يعامل الناس المعاملة الحسنة الطيبة ويكف عن أذى الناس ويتحلى بمكارم الأخلاق وهو مؤمن، فهذا أعلى المؤمنين إيمانا. وهذا يدل على أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان، منهم من يكون إيمانه عاليا كاملا أو قريبا من الكمال، ومنهم من يكون إيمانه ناقصا على حسب ما على حسب طاعته لله عز وجل ومعصيته، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أكمل الناس إيمانا، خاصة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة، ثم يليهم بقية أصحاب الشجرة وأهل بدر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم كانوا أعلى الناس إيمانا. وهكذا كلما كان الإنسان قريبا من الله طائعا لله عز وجل كان إيمانه كاملا أو من في أعلى درجات الكمال. وهنا ذكر أن الذي يكون حسن الأخلاق، بحيث إن الناس أو يعامل الناس المعاملة الحسنة بأخلاقه، فهذا يعد من أكمل الناس إيمانا. ثم ذكر أن خياركم خياركم لنسائهم، يعني خيار الناس من كان خيرا لأهله، من كان خيرا لأولاده، من كان خيرا لأقرب الناس إليه. فهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يعامل الناس المعاملة الحسنة في الخارج، أما في بيته يكون سيء الأخلاق، لأن أولى الناس بالمعروف أقرب الناس إليه، وأقرب الناس إليه هي زوجتك ووالداك وأولادك، فهم أحوج الناس إلى أخلاقك وإلى تعاملك الحسن. فإذا كنت من المؤمنين وإن أردت الكمال في إيمانك، فعامل الناس بالخلق الحسن، وأولى الناس بالمعاملة هي زوجتك. وهذا الكلام أيضا ينطبق على الزوجة مع زوجها، فقد تجد أن المرأة مع زميلاتها أو مع صديقاتها تحسن الخلق، لكن مع زوجها تجدها سيئة الخلق، وهذا لا شك أنه مخالف للشرع ومخالف للفطرة. ثم قال: وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله ذئرن هو بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي اجترأنا. قوله أطاف أي أحاط. وهذا أيضا يعني هذه القصة التي ذكرها إياس بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله. والمقصود بإماء الله هم يعني النساء، لأن أمة الله مثل عبد الله، فهي أمة لله عز وجل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، يعني على الرجال. وذئرن بمعنى اشترأنا، أي اشترأت المرأة وصارت تتعالى على الرجل، وصارت لما لم يكن الرجل يضربها صارت ترفع عليه صوته وترد عليه كلامه وغير ذلك من الأخلاق التي لا ينبغي أن تكون عليها المرأة. فلما ذئلن النساء على الرجال اشتكى عمر رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأذن في ضربهن. وهذا الضرب كما تقدم معنا أنه الضرب الغير المبرح، ليس ضربا شديدا، إنما ضرب من أجل التأديب بعد أن يمر بالطرق معالجة الخلافات التي تكون بينه وبين زوجته من الوعظ والتذكير والتخويف بالله عز وجل، ثم الهجر في المبيت، ثم بعد ذلك ينتقل إلى هذا الضرب، لكن ليس الضرب المبرح. فرخص في ضربهن، فصار بعض الرجال يعني يضربون نساءهم حتى ولو من غير يعني من غير سبب أو من غير شيء يقمن به، وهذا ليس من العدل. فطاف بالنبي صلى الله عليه وسلم نساء كثير، يعني أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، يعني هؤلاء الذين يستعملون هذا الأمر، هذا الضرب غير العادل في غير ما مناسبة ولغير سبب، فهؤلاء ليسوا بخياركم، لأن خياركم لنسائهم من يعامل المرأة المعاملة الحسنة ويصبر على بعض أذاها ويتعامل معها كما أمر الله عز وجل في كتابه، هؤلاء هم الخيار. أما الذين يستعملون هذا الأمر والضرب والظلم وغير ذلك فهؤلاء ليسوا بخياركم وليسوا بخيار الناس. وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يجترئ ولا ينبغي للإنسان أن يظلم زوجته، بل لا بد أن يكون من أحسن الناس إليها. ثم قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم. الدنيا متاع، الدنيا هذه يتمتع بها الإنسان فيما أحل الله عز وجل له من الطيبات، وأعظم الأشياء التي أحلها الله عز وجل هي زوجته، وخير هذا المتاع هي المرأة الصالحة، المرأة الصالحة التي تحفظ بيت زوجها وتحفظ هذه الأمانة التي أودعها إياها زوجها، فهذه تكون من أحسن النساء ومن أحسن المتاع. فإذا كانت المرأة موافقة لزوجها في بيته تحفظ سره وتحفظ أمانته وتربي أولاده وتقوم بشؤون بيتها وبشؤون زوجها، وزوجها يعطيها الحق الذي أمره الله عز وجل ويعدل معها، فهذه المرأة الصالحة لا شك أنها من خير متاع الدنيا، لأن الإنسان يتمتع بها ولأن الإنسان ترتاح نفسه إليها ولأن الإنسان يجتمع مع هذه المرأة فلا تزيده إلا خيرا على خير وتقربا إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يصلح أزواجنا ويصلح بيوتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.